فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن تيوناك سندقستيال ملك استوى جوكتان كسودا وادا برنامج كدوحة وريسية دور باهن الفرقان عاو او جمعة اهنا وحاد كودا قيسة دونتان فافاهن ديراد اه او لغا هلاي دقالو شريكة دعاي دولت كعمارة او لغو لايي سراكي لاي اسكر كترسن دولد صدن روح او كميدا معلمين توحكا لغا دوكسية دا قرآن ككريم كايا مراكز توح براشو ايكويا لدقم دا بولا فولاي او لوسو قبا قبا يدور الدين اه كلمة والي قبا يعلوما او دين اي كجيديين مناسبة دا لغو سوحرية دور دا يبان لغا ارضايدا اياد لغيسة دونتان اسكاشة تدا دان كل مس او اي كميدو بين كلوميسة الصوماليين او ولاع كموجيي سوق اي كنتون سنكو شقينيين او اي دونيسو دولد فدرالك اي اي كسارتو كلو ميستادا هوغانك كلو ميستادا يددكا مرغمالك اه اي كحو غيست السوق اي يدغيس دونتان قد بدا اسيحو بنت عافماتك يدغو لغيس دونتان برنامجك. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبين لمجمع أصغالك بشلحات سنة دكون أفر بقل أفرتن إيشان تهجرقة geeska kalena waafaqsan 12 bisha 12aad sanad 2023 ee miilaadiga. qodobka ugu horeeya barnaamijka faafayn dheeraad ah ayaa laga helay dagaalo culus oo shalay ka dhacay duuleedka Camara ee gobolka Mudug. dagaaladaasi ayaa lagu dilay askar badan oo ka tirsan dawladda federaalka, kuwa kalena waa lagu dhaawacay, waxaana askarta ku jira saraakiil hoggaaminaysa ciidamada la laayay, waxaana saraakiishaasi ka mid ah Yuusuf Xuseen Jimcaale oo loo yaqaanay Yuusuf Xusulay, kaas oo ahaa tariyo horin oo ka tirsana ururka afraad ee Gorgor, waxaana la xaqiijiyay inuu dhintay. sidoo kale saraakiisha dagaalka shalay ku dhaawacmay waxaa ka mid ah abaan duulaha ururka afraad ee Gorgor. fakhurun fakhurun biislami, faminhu irtawaytu ana adh-dhami. hadani ilahi bu'ayda al-'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. قبا هور اي برنامج كروحا يطلب سنيناه مركانا كسودا وادو حبين تعافيماتك وآلا بعد كل كيستان برنامجك حبين تانا يهل سؤال مهم اكوي ديناه أختار قرى عبد القادر وأحد أختار صوماليا. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا. دكتور سؤال شعاو وحي كم التهي سؤالها أي سيدة قارك أهو دنيان ددوينها وقضب أي كوكل الدوينيهين ومرر بضن لأركو دتكو دوديا waxay dad badan yiraahdaan in hal mar la wada qaato kaloon iyo caano dhibaato caafimaad ayay keenaysa, waa sheekada bulshada dhexdeeda laga maqlo mararka qaar. haddaba xagga cilmiga caafimaadka marka la eego warkaasi ma dhabba? bismillaah, waa mahadsantahay, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, waana waxyaalo badan oo ummada ka guuxayo. marka haa aad iyo aad marka waxaan is leeyahay in intaanan gudagelin horta waxaan caafimaad ahaan uga hadlin qisa inay sheegaa insha allahu tacaala. hadda kor qisadan horta wax walba waxbaa lagu keenaa. marka waxaa dhacday dadka markay naxwaha baranayaan oo kaleeto waxaa ku jirto tusaalayaasha lagu fahmo waa walcatif oo kale marka la maraayo laa ta'kuli samaka watashraba lawana, su'aalaha sa qoran su'aalaha marka dadka kutubtaas mutaalaceysto dhan way shakinayaan markay arkaan culimadii qortay waxay leeyihiin iyo haddaad cuntid kalluun ha ka daba geynin haddana caano marka dadku way shakiyeen tii marka ummaddii ku dhex faaftay dadkana way shakiyeen culimada hadda maxay ka wadeen tusaalahan waxbaa kala ku hoos qarsoon waa la isqabsaday marka hadduu kor waxaa dhacday qiso ayadoo dad nin baa wuxuu noo sheegay ayadoo webiga jiinkiisa la joogo fatahaadna ay dhacday aabbiyihii webiga iyo ku laabteen marka dhisheegii weynay ka tageen dhisheegii marka uu guray malaaygii ku jiro oo dhan marka soo babaxay oo biyola'aan ah raggii meesha jooga marka waxay dhaheen malaay zaa'ida la helay marka loorar baa hadii la dubay yaa loorar laga taagtaagay oo dee wax laga calinaya ma laha ayadoo sidii jirta haddana waxaa imaaday caano geel baa imaaday marka qaacidadii baa soo baxday kalluun caa waa lahaya caanna waa lahaya cariga u dhawaadaa la yidhi marka nina marka wuxuu yidhi warneo tan naxwaha le laisku fahansiinayo ma ogiye caafimaad ma ahanay dhaaf u dhahay maya iskugu dhawaanay dhaheen marka wuxuu yidhi caawa haddii ana aan ku dhinto u dhahay ama wax ku noqdo qaacidadan waa run u dhahay ee ana igu barto u dhahay ninkii habeenkii wuxuu cunay hal saxan oo kalluun ah saddexla caanaan uu ka daba geeyey ninkii caafimaadku ka qaaday dadkii marka waxa u caddaatay meeshan inay waxaan tusaale tahay iyo inay ahayn waxba u soo baxay haddaan usoo dego marka caafimaad ahaan horta sidii la ogyahay kalluunka waa high protein proteinada waa ku badan jirkaa lagu dhistaa ciidamada la siiyaa dadka la raba inay murqaha loo dhistaa la siiyaa caanahana sidoo kaleeto waa lamid marka maadaama high protein ay yihiin waa cuntooyin muhiim jiddan ah in laisku qaatana muhiim ay tahay waay marka caafimaad ahaan waxaa la ogaaday haddii laisku cuno inaysan waxba qofka ka dhimaynin ilaa xaaladda soo socota moogiya xaaladdaasoo ah qofka hadduu ku qabo mid ayaa ka mida inuu xasaasiyad ku qabo midka kalena uu sii saaidinaya xasaasiyad tusaale ahaan qofka hadduu uu yahay milk intolerance lactulose intolerance oo qofka hadduu caanaha cabo uu ku shumo hadduu kalluun ka dabageeyo xaaladdii hore sii saaidinaysa walcagsu saxiixi macnaha ta kalena lamid waay hadduu qofka ku qabo ee kalluunka oo nabaro ku qabo markuu caanaha kadib cabona nabaryaa sii siyaadee iyo ma la fahmi marka labadaas xaalad qof ku qabo kalluun xasaasiyad oo ka dabageeya caano waa suurtagal inuu isku arka nabaro iyo shuban qof ku qaba caanaha haddana xasaasiyad oo shuban ay ku keenaan oo haddana kalluun ka dabageeya wasii siyaadeysaa intaas markii laga reebo wax xaqiiqo ah oo sayns ahaan looma hayo wax dhibaata dadka waxaan leenahay إن شاء الله تعالى خيرات قدك كجرها لقى فائدة استوامها سنتين وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا haga qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaanu ku soo maqan laakiin markan iskaashatada dan kulmis oo ay ku midoobeen kaluumaysata soomaaliyeed ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen suuq ay 10 sano ku shaqaynayeen oo ay doonayso dowladda federaalka inay ka saarto kaluumaysatada sidoo kale hoggaanka iskaashatada dan kulmis ayaa faahfaahiyey kaluumaysato lagu la'yahay xeebaha muqdisho badda waxaa nooga maqan hadda dooman badan oo dhinaca ahmarweyne ee kismaayo iskaashatada dan kulmis oo aniga aan gudoomiyaha ka ahay oo 3 doon ay ka maqan tahay oo 1 doon ay 2 wiil ay saaran yihiin wiil ka mida la yidhaahdo cismaan bibi ay dhahaan naanaystiisa bibi ku magac dheeri abartiisa loogu magac daray laakiin odaygagu waa naanaystiisa cismaan bibi aa lahaa wiilkana waxaa la dhahaa kale ina jaamac sayd aa lahaa isagana waa maqan yahay waa 2 ruux iyo doontooda iyo 2 doon iyo matooradooda iyo qalabkooda oo naga wada maqan dhinaca liido dhinaca xamarweyna saameyn ay ku leedahay iyadana doomanaa ka maqan dooman laga soo tagana waa jiraan laakiin ayaga dad ku maqan in lay sheegay ma aaminsani oo macnaha waxaan hadda aan salaynaynaa meeshaas inay hanti ka maqan tahay oo doomiyii lagu shaqaysanayo oo calaa doon ay joogtay $8,000 ayaa ka maqan aan leenahay tiradana adi kulli ilaa 3 ilaa 4 waay marka isku darka marka la gaaro ilaa 7 doon camalaa ka maqan muqdisho gobollada soomaaliya oo dhanna dabeeshan habeenkaas waa saameysay ilaa iyo hadda oo la sheegaya kismaayo inay wax ka maqan yihin iyadana marka waxaan rabnaa in ay doonleyda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha ka soo bilaabo taraasacseer ilaa raskambooni annaga kulli soomaaliya noo wadayihiin waa dad badlaya noo wadayihiin وانا متلادس ووضلين هاي وعمال ما هان نسو قاري سحن اه اسكاشت فدا كلونك والا قادا دادا لسيي وابحيسين وابوريسين ادوكو موغا بالالي دنجلا وحيابا هسان نسو قاري ان مانتا اصو دالك كتلاير ان اسكاشت دان كل مس او قاران دون هوريا او مطور سارينن العقل لغشقه يدو صائب لجيدا يو meeshii lagu dhisay ee biriga konton guursatay in aan walwalkaas ku jeefarno ee curuga malaayiq qalaayo oo walwal ku jeefo kan badda aaday walwal ku aado kan ka ganacsaa walwal ku joogo gabadha sambuuska gidaysa ay walwal ku joogto mid ka malaayiq gidaa walwal ku joogo maamulku walwal ku joogo aan maanta filama heelin meeshaan waxaan deganahay konton sano maantilaas aasaa dulugeeda askuulistii balaay laga bixiyay aniga markaas waa xaadir ah afar jir ah waa ku ciyaar jiray meeshaan maanta konton jinteed aan gashay habeen walba waxaan ku seexanaa walwal marka madaxda dawladda wasaaradda kalluumeysiga madaxweynaha raisul wasaaraha inta arintan ay quseeso waxaan ka rabnaa anay in aan ku xasaneyna in nalo cadeeyo in aan meeshaan maal ilaahay keen qof intuu imaad iska cabirto uu nalaadin oo iska baxo waa dhibkeena waxaa ku jiifanoonaa walwal dawladda iidaana dhaadi ilmiin dibadda ka keena maalgashta xooliin ku bixiya haddaa ilmiin ah warwalba ee keentay oo hal xabo matoor keensatay oo la dhooyay meesha geenas adaa'uk adoo fadhisaa lagu saaraa maxaa la dhaa tarabiil dawladda waxaan ku codsanaynaa inaan qiimeyso dad konton sano meel degana oo ilmahooda wax keeneen oo naag walba huuri ama matoor ama waxeysa ee baddaan gelisay idinkaa dhahdeen ilmaha dibada ka keena dalkiina maal gashta halkii il oo aan fiirsanayna waa halkaas suqayaraa kan malaayig keena habarta buurka dubayso odaga mootada wado ninka malaayig dulaalka ka eh waxaa kuloona waa halkan il halkaas ilaa dee xirantana dhinta baa u aragnaa anaga dhinta ma dhiman karnee dowladeeniyey noo soo taliya marka iskaashatadan iskaashtafac weyn konton sano ayaa maanta u buuxsantay waa hooyada iskaashatooyinka kalluumeysiga hooyadii macnaha iskaashatooyinka kalluumeysi soomaaliyeed hooyadii iskaashata ugu horreysay oo la aasaasay oo lagu aasaasay sharcina mar afartan ee soo baxay 10-kii bisha oktoobar 1973-dii ayaa lagu aasaasay dalug baan halkan ka falnay dadkaas kalluumeysataa oo danta yar oo huuriyaasha ku shaqeysanaya xooggooda uu matoorka u ahay lacaga iska aruuriyeen ayaa lagu dhisay iyo bankiga ganacsiga iyo keydka soomaaliyeed macnaha deyn laga qaaday ayaa lagu dhisay iskaashitaan tadawur badan ay soo martay maxay ahaat marxadala badan ay soo martay waxay soo martay inay kalluunkeeda ay kalluunka ay soo saarto magaalada muqdisho intuu ka bata gobollada loo dhoofiyey waxay gaartay iskaashatadani heer xoolaha laba maalin oo isbuuca ka mid ah qalitaanka laga joojiyo kalluun kaliya maxay ahaato dadweynaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir degan ay quutaan marka iskaashatadan iskaashata facaweyn oo la yaqaano oo adduunka iyo caalamka meel kasta laga yaqaano waxaan rajaynaynaa sida guddoomiye ku-xigeenka iskaashatadan kulmis uu sheegay iskaashatada facaweyn ay hadda maanta ay ku xiran yihiin soomaaliya kalluumeysiga ka jiro dhan waxaa jira mar maalin ay isugu imaanayaan halkan oo ay ka kalluumeysanayaan min raasgeeboon raas cayseer doonyaha jooga ay ka kalluumeysanayaan kuwa halkan joogana waxay tegayaan kismaayo boosaaso berbera meel kasta meel naga iskaashatooyinka ama kalluumeysada meel ka xiran ma jirto xuduud ma lahan dad kalluumeysatada marka sidaa darteed waxaan rajaynaynaa insha allahu in la tixgeliyo فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا dowr sharci ah oo socota muddo isbuuc ah ayaa loo soo gabagabeeyey soddon ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka iyo maraakiista waxbarasho ee ku yaala degmada buula fulay kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar munaasabada dowrada lagu soo xiray waxaa ka hadlay sheekh xamza abu jacfar alxamdu lilaahi aladii calama bilqur'aani الحمد لله الذي علم البيان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخواني جزاكم الله خيرا الله تبارك وتعالى يا أمه النقان ما الله أنك وبكرنا إله سبحانه وتعالى نعمه ينقوه يا نسي نعم كاس إله نسي ما ينكوين أنك بلير هنا نعمة الإسلام والإيمان ما يكون مضاها نعم كإله نسي نعمة القرآن القرآن وكلام الله تبارك وتعالى هذا الكي إلهي سبحانه وتعالى بيلمرك ما يدرى مانا أن مخلوقات كسي إلهي أبوري ومخلوقات أما كلام الله وغير مخلوق لأنه كلام رب العالمين مخلوق هذا الشيء ومخلوق خالق هذا الشيء وغير مخلوق شرف كو سحن بارسيني مركا قرآن كريم كا أن و بشرف الله سبحانه وتعالى أن ساس درادية والله برادة والله حفظية قرآن كريم كا يا أنك فضل أنك فيل أنك ونكس أنك فضل بضن لأنك حفظي وبرادة وأنك عمل فليك رغميانا دتك أنك أنك قيمة بضن أن حفلت أنو جاك الرجنة ومعلمينتي دقمض أنا هتر الرجنة دوريدي اللي كجيب جبايا هاي رنتي ما يبلتها سامين يودرن جار أي حمبار سنتة ما يوالي وحفلت لك قيمة يا ولك شرفه دتك إلهي كلام شيء دبراي إن شاء الله تعالى وقتك كوبيني ما يكدرس ذي كلمات كوبن أو دردار دي إلهي أرو ونفتي إيو نفتي معلمين تها يقول أهان مجتمع مسلم كي أهو ولاي ذاك نول بانك تالقالي سقار أنا دادكا والبرشة ذاك مشغول سنقار أهان قرآن كريمي كمشغول سن أني أمتبران داد يرير إيدا دووين انتبا بران كمشغول سن يا إن شاء الله تعالى يا أنك تالقالي يعني مركة انكور ريتا دادكا معلمين تها معلمات ومعلمين ورقاء لمانتيو ما يلونك باهن يا أني إخلاص يو إلهي دراديسكو أهات كنت يعلم ماذا لنبا شاكتي معلمين تشاقن ذاتي أهري لنبا إخلاصك شاقنا ما يعني أنك داري أن والإلهي لنك روضو بإخلاص لان مصعد عيا إخلاص لان وإلهي لنك روضو إلهي ما أقبلو قرآن كانوا ولا عبادة إلهي لنك روضو كان انكوين وان انك مهم سنوا مركا أني لها نقنق تعليم تقرآن كريم كأني إخلاص الكوال أني لها نقنق إن شاء الله ما أنفعاس معلمين ما أنفعاس أرضض ما أنفعاس والدين ما أنفعاس إدارة يوم ما ملك إلهي نوافجي كل جنبه إن شاء الله تعالى ما يدر داره ما يأنه إخلاص لك ولا قضب كلمات معلمك ما يسجار إنسارنا رعي ذي إيه أمان ذي لندي بإني إلالي أمان ذي لندي بإني رعي ذي إني إلالي معلمك ما يبكم ذي يا دتكم ذي ذنك أمر وعد لا يروح ومسؤولية دقارة كأكدياس ما يلوك فضية مسؤولية سنها كبا معلم كما يلوك باهنية إن الداعي نقضو دعوة ذا صلى ما قيبو نقضو كرتا تا أسقدوك نقضو أرغان شيء سلوجي أه وأرضا ذا إيو داتك إيو مسلمين تو متأنك دي ذاس إيو دعوة من خلال الدروس دروس ته إيو قداد يأسك بيايو تي أسك باهاسي أفكوك شيئا كتر بيايا لما ذا سقيبوت أما تنلك الدين ذا رغنك شيء أنا قطوي رغنك شيء إن دعوونا كذا يو هذلك شيء إن دعوونا كذا لما ذا سيقوب إن شاء الله تعالى الدعوة يلا كباهن يدك معلمين مريها ساريا دوبي نجدا أما تذير نجدا إن مريها ساريا مراها سيو حساريا ما لك فضي مرا أو سافع أنا نجدا وأنا حقوق هذا ذي تعليم رغن شو إيو هذل شو إيو دعوة ذي وجيسي أنت بحقوق هذا معلم كما لك فضي أرددنا احترام أرددا هدي يريرين يهدي ووين به وقف بني آدم بني آدم كانوا كل ما هذا احترام سيدو احترام كودرة ما كجيل هذا وسينك احترامه وأنا كقدرية معلم كما يلوك فضية أني أرددس باقشة سمي حباقضة وسليلني كونا أو كمالا الراء وسلفترشي حباقضة أرددا هدي علاس أما ضباطة أما مصيبة كديد أرضيك هدي أو ملاري معناه ملاري كديدة أما نباتك هلا كديدة oo unugiiba macnaha dhabaato ka dhida ama langween wali naga boo balankeed wala baraasi maylikin ku baahanya ana ad rafqi iyo naxariis muujido xabooqta xaalshi la socota si eegi macallimku waxyaabaha lan ku baahanyay may kumadaha ardaydu soo walbarow qalbajo in la wareego ardada qalbajo in la wareego ul iyo xoog malka gali karo qalbajo malka gaadada karo dhaqanka wanaagsan iyo suluugu wanaagsan iyo hadalka fayla iyo qiimeynta ixtiraamka iyo talaaqada wajhiga iyo wanaagsan fayl walanka sheegowka meeshaanase ardayga qalbajay in macallimka qaadato hoba ma qofkii aad qalbajay ki hirinyi may fudooda hadalka ka aniga la walaadan sheegas iyo diintaadan sheegahayd aniga la eeda aan fudooda marka ardada qalbajo in la wareega macallimiinta wajasaakumullaahi khayr assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kaasi waxa uu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee bay markaana ku soo dhawaada kelimaad ee munaasabada ka soo jeediyeen Sheikh Abdullah Sheikh Muhammad Garar oo kamid ah culimada diinta Islaamka Alhamdulillah khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan was-salatu was-salamu 'ala man la nabiyya ba'dahu wa 'ala alihi wa sahbihi al-aqyar wa sallama tasliman katira amma ba'd fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala wattaqu Allah wa yu'allimukum Allah naftayda iyo nafta walaalaha taqwadaas aan u dardaaramaya waxaan u mahadnaqayaa Alle subhanahu wa ta'ala eena abuurtay eena leh odoomihiisa aan nahay ee nicmadiisa noo dhameystiray dhinaca walbaba nicmadu uu naga siiyay aanan soo koobi karin bal nicmooyinku nuseeyey in badan ka mid ah aanan ba ogeynba garaadkeenaba ka badan tahayba marka Allahaas aan u mahadnaqayna subxaana wa tacaala intaa kadib maanta qofka baraayo kitaabka Alle subxaana wa tacaala dadka baraayo wuxuu ku rumoobahayaa xadiidkii nabiga sallallahu calayhi wasalam uu ka soo wariyey saxaabiga khaliifkii saddexaadna ahaa khulafaa raashidiin cusmaan ibn cafaan radia allahu canhu khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama qur'aankii baa la bartay haddana dadkii baa la sii barahayaa dadka marka dadkii u khayr badnaaye baa tihiin khayrkaas qofka dadka barahayaana waa qofka makhluuqaadka oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala ay u weydinahayaan dembigiisa inuu dhaafo darjadiisa kor ka dhigo xataa kalluunka biyaha ku jiro quraanjada godkeeda iyo gurigeeda ku jirto ayaa ilaahay u barinaa subxaana wa tacaala maxaa yeelay qur'aankan iyo cilmigan iyo khayrkani wuxuu anfacayaa koonkan iddu ku noola makhluuqaadka ilaahay oo dhan buu anfacayaa xataa maaha insaanka keliya insaanku waa khaliifkii arligan alle subxaana wa tacaala khaliifa uga dhigay wax allaal wixii makhluuqaada koonkan ku nool oo dhan cilmigaas anfacaya dhiga marka dadka baraayaana makhluuqaadkaas oo dhan baa u duceynaya marka runtii darajo aad u weyn weeyaan culimmadana waa kuwii ambiyada dhaxlay ambiyadana dirham iyo diinaar kamay dhaxlayna cilmi bay ka dhaxleen cilmiga la sheegayana waa kitaabka alle subxaana wa tacaala marka cid ka wanaagsan oo wax dhaxali lahayd ma jirto waxay dhaxleen wax ka wanaagsan oo la dhaxali lahayna ma jirto waxay dadka barahayaan wax ka wanaagsan oo dad la bari lahayna ma jirto cid la dhaxalo oo ambiida ay dhaxleen ka wanaagsan ma la aragba iyadana ma jirto marka waxaan leeyahay hani aan la kum hambali aan leeyahay Allah ayan barakeeyo marka jazaakum allahu khayra halkaas aan ku soo gabagabeynahayaa dhammaan allah ayan barakeeyo sacigiina aan allah barakeeyo wabillahi tawfiq alxamdulillah salaatu wa salaamu cala ashrafi alanbiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wa cala alihi wasaxbihi ajmaciin ikhwaani culimadii iga horreysay ama raggii macallimiinta ahaa oo qasaa'idka inoo akhriyey waxay ka tageen oo macallin loo sheega ma laha intaa ninkii weelayay insha allahu tacaala xaqii ilaahay uu ku lahaa xaqii ardadu ku lahayd نفتي سوبد بعدين لها انت بقى ولا جهله لبا نقطه ضوء بان حاجه وحقدر لها الله شيغي وحوسو ما هي تنهر وحا ويه مسؤوليه المعلمك صارن وقصيدتي ولا لها ولا لك مدو اخري ومسؤوليه يحق معلمك الاولي ارض وكل هي هي حقوق ايضا وحا كميدا معلمك انه ارضه ودبريو او برفق يسن حارس له واولاد دقمو waxaad ogtihiin hatta gaalo iyo gaala raac markay ka hadlayaan majaalka waxbarashada waxay leeyahay wasaaratu at-tarbiyati wa at-ta'lim tarbiyada hormariyaan laana tarbiyada ahem min at-ta'lim iyagu si kasta ha u tarbiyaan tarbiyada ay sheegayaan mid maqrada ah han noqoto muqraadi han noqoto mid shuuci ah han noqoto mid ridi wax daran iyo ku dhisan qaran iyo wax daran han noqoto iyaga laftooda mid insaanka illa bedelo oo suluugiisa la bedelo oo waxa ayagu rabaan u yeelaa ayaa ugu horeysa inuu macluumaad qaato marka macallinku markuu ardayga wax barayo wax barashadii uu baraya quraanka uu akhriya uu ka saxaya tajwiidka uu ka saxaya tafsiirka waxa laga yeelo xogaa sheego waxa leeyahay macluumaad maskaxda ardayga la geeyo lagu ururinayo iyadu ma aha maqsadku iyada ma aha maqsadku waxa weeye insaankan ardayay ah waxbaraysay in suluugiisa iyo dhaqankiisa wax laga bedelo haduu xuma haduu dhaqan fiican kuula yimin aad kubciso oo halkii hore uga sii maro ardayga waxa raba muddo markuu kugu la noolaado safka iyo meesha waxbaraysay xalaqada dhaqamadii xumaa ee meesha la yimi inay ka suulaan ardaygu maalintii ku yimid haduu beenta sheegi jiray muddo kadib waxa laga raaw inuu ka dheerado beenta haduu waxaadi jiray ilmaha kale gacanta maalkooda gacanta ku taagi jiray inuu ka goola raba afxun haduu ku hadlo jiray wax ay tami jiray oo ilmaha dhibi jiray inuu ka tagaala raba marka jaanibka tarbiyada ah ee bedelka dhaqanka hab dhaqanka la bedelayo qofka ayaa ka muhiimsan inuu macluumaad badan uu qaato dhaqankiina ki hore uu ahaaday xumaa qalloocna taa macallimiinta ku baraarujilaha macallinkuna in wuxuu ku tarbiyadeenaya ilmaha isaga laftiisa qudwa noqonaya intuu hadalka ka soo baxay afkiisa wax ku baro waxa ka badan ama ka muhiimsan inuu isaga suluugiisa iyo dhaqanka macallinka lagaga daydo hab dhaqankiisa ikhlaaskiisa handaamkiisa uu labisan yahay hadalada ka soo baxaya deganaantiisa suula dhaqmaya ilmaha cadaaladiisa waxay yidhaahdaan macallinku qasidana waa lagu sheegay qaar ka mid ah macallinku waa qaadi weeye cadaalad laga rabaa macallinku waxay yidhaahdaan waxa weeye horta waa macallin waa waxbare waa murabi waa ka tarbiyada qofka toosinayay waa akhun kabiir waa ab intaasoo muhiimo waa tabiib oo ardayda nafsiyaadkooda inuu ogaado dhibta haysata waxay ka cabanayaan arday xanuunsan ayaa laga yaaba macallinku inuu usha iska saaro markuu qur-aanka soo bixi waayo waxaa la rabaa nafsiyan inuu ogaado ardayga dhibta haysata maxay tahay inuu la socdo ardayga dhibaata xagga guriga iyo qoyska may ka haysataa waa inuu arrinta dib u fiiriyo arday ficnaa oo qur-aanka ka soo bixi jira oo maasha allah muqararka la siiyey ka soo bixi jira maalin kasta ayaa maanta hoos u dhacay ayaamaha wax si ka noqdeen macallinku inuu usha iska saaro maahe waynu ogaado ciladu meesha ka jirto ma subax xun yadhaaya dad xun buu ku xirmay ardayga waxba baran soo raa muraajacaynin ma guriga dhibi ka jirta ayo odaygii hooyadii baaba isku ku aaratay oo guriga ka qasan tahay waxyaalo badan waynu la socdo dhaqanka ayaa muhiimsan in la bedelo marka macallimiina jazaakumullaahu khayr xoog waxaad saartaan ardaygan subaxi markuu soo gelayo meesha wax ku baraysay ama goobta waxbarasho fiiri nadaafadiisa ciddiyihiisa habkiisoo dhan fiiri waxaa la rabaa ardaygu markuu muddo kula joogo salaada iyo tahaarada inaad ka saxdo oo intaasoo sano qur-aanka baranayo ama sanad ama laba ama saddex baranayo salaadiisi galabgalab tahay ama siduu u tahaaro qaato uu sanoqon oo isa qaato adiga ceeb kugu tahay macallimo jazaakumullahu khayran wabaaraka allahu fiikum ugu dambeyntii macallimiinta ayaa waxa ay goobta ku soo bandhigeen bandhig dowladda insha allahu tacaala kolba muqararse may ahay risaalada le raw manduumatu tanabuh فيما على المعلم من التفقه وألف أم النظمي شيخ الأرهو عبد الباري بن عبد الرحمن بن حسين مركة ونظمي إن شاء الله تعالى بحري هذا كدرير تونا بحور تعريبي أما بحور تعريبي بحرك وكدرير ما يوها بحري الأرهو بحر الكامل يو إن شاء الله تعالى موضوع مركز أنا كأدنا قلبها كبندق الأرهي آخر الأرهي ما يوها باب في حقوق التلميذ على المعلم أرديق حقوق دو اسمه تيسي داو سكلي معلم كأسو قرآن كبراو أما علمك كلب براو قيد لي ما معلم كلي قيد مك لما البول براو يوه أهرنت انتال إن شاء الله تعالى شيخ ميليا جزاه الله خيرا وحفظه. بيت القصيد النصح في تعليمه، فالنصح يخرج طيب الأثمار، لا سيما إن كان يأخذ أجرة لزمت حقوق المكتري والكاري. بيت القصيد قصيدة هذا في شيء ألا انتحي النصح نصيحيه للمعلم، معلمك إنه نصيحيه في تعليمه، تعليم جسا مصبرو شيء ومدوس خيرك براو إنه لنك نصيحيه ويو. فالنصح نصيحيه كي يخرج ميها ساري طيب الأثمار، ثمار تيدي وناكسن يوها ساري، لا سيما قارهام إن كان المعلم معلم كديوس أي يأخذ كي قاضى أجرة كي أجر قاضى هديوس أي لزمت ما لازم هذه حقوق المكتري كي ولا كري سداي مكتر كي هاي يو الكاري كي ولا كري هاي. وهنا التقى حق الورى في أجرة مع شأن إخلاص لحق الباري. وهنا ميلن التقى ميك كولومي حق الورى مخلوق حق شيك كولومي في أجرة أجرة أتيوان كولومي مع شأن إخلاص خالص ويلو شأن شيء يظل القضاء لحق الباري اللي هي باري سبحانه وتعالى حق شيء يظل الخالص ويلو. وهنا ميلن ها هنا ميلن يو هذه الفقه الدقيق فقه قرصون الدقيق يو هذه لجمع ذا لم ذات حق لكل مياو حق الأجرة حق الورى إيو حق الله سبحانه وتعالى وميلك كل مياو معنى فقه دقيق يوك جري اللي أضو ميل رايس مخلوق أمدتك هذا ولا براسو ولا براسون أجرك قاضاس يو إله سبحانه وتعالى نيدان أن خالص ولا كرت. فلتعدسي كل أنك كس حقه وحق شيسي يا قاري قاريو. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إن شاء الله تعالى وهكمل هاي أرضي ذي كقيب قاضتة أما معلمين كقيب قاضت دور ذا معلمة كن ساس أشرت إلهي فضل جيسة دور ذي ما نختام كذي قبل قبل أي أفر الناي إن شاء الله تعالى وحيابا ونكفى إدنا كل دور ذا خير بدن أيان كفى إدنا إن شاء الله تعالى دروست وآدي آد مهم أي أو معلمك مهم أي أيا قاضني مرك إن شاء الله تعالى وحساب بندقاي سيد هرتي لأشاقب باب وإن شاء الله تعالى دروس ونقاضنا كمت أي أيا ساب بندقاي إن شاء الله تعالى أو نسك هذا شا إخلاص النية نيد إن لخالص يلاي وإلهي سبحانه وتعالى درتيس خير كان لقبش إن إلهي درتيس لقبضاي وهبا لها يا شيخ كل كتاب قرأ شيخ عبد الباري كل نظم كان كقيبته واسك بلاباي معلم القرآن أخلص نية يكفيك علم الواحد القهار. معلم القرآن يا معلم القرآن قرآنك وهو معنى معلنو معلم القرآن سريال الله له أخلص نية نيده برحتر وصافية نيتة يكفيك علم الواحد القهار الله قهارك قهارك أي أو الله سبحانه وتعالى أي علمي سكافلا مركز هدنا وهل معلم القرآن حسبك رتبة تعليمه أن جزت فوق دراري معناه يا معلم القرآن حسبك وهبا كافلا يا معليه رتبة حق الدرجة إيا شرف وكافلا تعليمه دد وهبرويس وقرآن دد براهيس أي كافلا ما هاي يالي أنجزت وحكا قدبتيا وإذا معلنا هذه التهاي فوق دراري حدقة كركوت حدقة هكون كركوت أيها قدبتوي معنا حق الدرجة أهان. أمعلم القرآن حسبك جنة دنياك ذي كدر من الأكدار. يا معلم القرآن معلنك أيها هدن لله هذا حسبك وهبا كافلا يوم جنة جنة جنة إلهي بكافلا معنا الدنيا ذا يحق هذا وهوان وحوال أدلالك هذا فيرن خير كان إذا قلت أي وهون إذا براه يس خير كان القرآن كان إلهي سبحانه وتعالى دي خلاص إذا عملك هكياش إلهي نكا أقبل الجنة أي كافلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد بسم الله ما يكون متأهل أرديدا لما يسات الدورة زيد من ثابت أو جاب جواتي مجالد بولف الله وأنت بجيل إن شاء الله وتعالى قيكم متأهل دروس تقادني. باب ومن باب في مسائل قد يتوهم الاسم والسيو أنها مسائل به حق واجب للمعلم حق معنك اللي لك آلوي معنك أنا لهين ما فوق الأجرة ليس حق معلم كهدية وله القبول الجاري وبمنع الاستخدام أفتى الهيتمي إلا بفعل البالغ المختار شيخ ميلي ما فوق الأجرة بالله معنك قاضي ولكبر ليس مهانة حق معلم معنك حق سليم ملوي كهدية هدية أوكلا معنك مرسكر وله معنك ما ينسون عليه القبول انتس أقل هذا الجاري هو مع هدية انتس قاضي ليوا بمنع الاستخدام وبمنع الاستخدام الطالبي أردي معنك انت أذي يكسد هو بالنديد معنا بنا وتوي أفتى الهيتمي ساس ميت جبابي انت معنك أذي ياكل كريب الكر إمام الهيتمي من حجر الهيتمي جبابي إلا بفعل البالغ المختار عنوك قانقارك معنى شيء أذي يكره دوره أما الصغير أما استخدام الصغير عنوك يرأ ذيك شيء فإذنه فإذن الصغير عنوك يرأ إذن شيء ميل ورسدي من والد والد شيء فسح القاضي ما شأنه ما شيء فسح القاضي شأنه شأن أبو هان في غير أجر ساري غرش دائره هان هذا يفهم هذا ويكون فهم ويمنع من الرهيبين معنوك من بناه ضرده أردك أنت صدقه في يومه مال أنت أشر لانويل فلكل يوم معنك السمي سهران أجرة للكاري وفكو والدك معنك أسألشك سعودواي وبدون الأجرة دكسو أو غرش لانتئه جاز طرده معنك ما ينبنى وانت أرديك في جبنا دونها سوء ما كر لان دكسو شقيه واي في يومه ما لانت استغو ذكر حتى ما لانس قلاف مع التكراري أيام بردو ذكر واي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا gudahan caaw halkaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fiican ilaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislaami faminhu rtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'id al-'ama lidiinin 'azhiimin huwa as-saami لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.